بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسئل أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى هذه الأبيات: أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقاني، فأجاب تمام الكلام يعني على فهم معناه. تمام الكلام يعين على فهم معناه. أحسن الله عليك. فأجاب تمام الكلام يعين على فهم معناه: أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقاني، والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدر، إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا إكمال. فذكر في هذا الكلام خمس مسائل من مسائل العقائد التي يسمونها أصول الدين. الأولى: اختلف في أول واجب، فقيل النظر، وقيل القصد إلى النظر، وقيل المعرفة. الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن إمام الدعوة، أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سئل عن أبيات، وهذه الأبيات هي من متن الزبد لأحمد بن حسين بن غصان الشافعي. هذه الأبيات هي من متن الزبد لأحمد بن حسين بن رسلان الشافعي، وهذا المتن هو في فقه الشافعية، وهو نظم في فقه الشافعية، وابتدأ هذا النظم بمقدمة في أصول الدين وفي الاعتقاد. والشيخ رحمه الله سئل عن أبيات، من هذه الأبيات ما ذكره هنا، قال: أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان. ثم بدأ رحمه الله عز وجل يجيب على السؤال، وأن المعرفة عند الأشاعرة وعند الجهمية، وهل هي أول واجب على العبيد المعرفة أو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وهذه كلها كما سبق معنا هي من عقائد الأشاعرة، هذه كلها من عقائد الأشاعرة. وإلا أول واجب على العبيد معرفة توحيد رب العالمين، أول واجب على العبيد تعريف توحيد رب العالمين. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الاختلاف بين علماء الكلام إنما هو اختلاف لفظي، النظر والقصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك، وهذه الأقوال كلها باطلة، وهذه الأقوال ليست من عقائد أهل السنة وليست من عقائد أهل الحديث والأثر، وإنما هذه الأقوال هي عقائد الأشاعرة في أول واجب على العبيد، وبإجماع الأمة الذين هم أهل السنة على أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولقد علم بالاضطرار من دين الرسول على أن أول واجب على العبيد هو توحيد رب العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولقد علم بالاضطرار من دين الرسول على أن أول واجب على العبيد هو توحيد رب العالمين. فهذه الأقوال سوف يردها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في هذه الرسالة. نعم. العن الأول، أول هذه المسائل الشيخ قال هي خمس مسائل، هي خمس مسائل. المسألة الأولى اختلف في أول واجب، فقيل النظر وقيل القصد إلى النظر وقيل المعرفة، كذلك قيل عندهم ماذا؟ الشك. الثانية، نعم الثانية، هل يكتفى في مسائل الوصول بالتقليد أو غلبة الظن أو لا بد من اليقين؟ فذكر أن الواجب في معرفة الله هو اليقين. الثالثة، هل يشترط في الواجب النطق بالشهادتين أو يصير مسلما بالمعرفة؟ فذكر أنه لا فذكر فذكر هو قال والنطق يصدق القلب والأعمال، فذكر هو فذكر أنه لا يصير مسلما إلا بالنطق للقادر عليه، والمخالف في ذلك جهم، والمخالف في ذلك جهم ومن تبعه. وقد أفتى الإمام أحمد وغيره من السلف بكفر من قال إنه يصير مسلما بالمعرفة، وتفرع على هذه مسائل، منها من دعي إلى الصلاة فأبى مع الإقرار بوجوبها هل يقتل كفرا أو حدا؟ ومن قال يقتل حدا، ومن رأى أن هذا أصل المسألة. الرابعة، أن ابن كرام وأتباعه يقولون إن الإيمان قول ضبط ابن كرام وابن كرام، ضبط بالتخفيف وبالتشديد. نعم. الرابعة، أن ابن كرام وأتباعه يقولون إن الإيمان قول باللسان من غير عقيدة القلب. الرابعة، أن ابن كرام وأتباعه يقولون إن الإيمان قول باللسان من غير عقيدة القلب، مع أنهم يوافقون أهل السنة أنه مخلد في النار، فذكر أنه لا بد مع النطق بتصديق القلب. الخامسة، المسألة المشهورة، هل الأعمال من الإيمان ويزيد وينقص بها أم ليست من الإيمان؟ والمخالف في ذلك أبو حنيفة ومن تبعه الذين يسمون مرجئة الفقهاء، فرجح الناظم مذهب السلف أن الأعمال من الإيمان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا ثبت هذا فكل هذه المسائل واضحة، إلا المسألة الأولى المسؤول عنها، وهي معرفة الإله ما هي. الآن الشيخ رحمه الله ذكر أربعة أو خمسة مسائل، المسألة الأولى في أول واجب على العبيد، وسوف يذكر أن أول واجب ليس ما ذهب إليه الناظم، وإنما أول واجب على العبيد هو التوحيد. المسألة الثانية، هل يكتفى في مسائل الأصول، يعني أصول الدين، يعني العقائد، بالتقليد؟ الناس اختلفوا إلى ثلاث أقوال. هناك رسالة لناصر الجديع، أظن بحث ترقية في التقليد في العقيدة، ومطبوعة، والصحيح والحق أنه لا تقليد في الاعتقاد، بل يجب على العبد أن يتعلم العقيدة ويتعلم التوحيد، أنه لا تقليد في العقيدة. ويدل على ذلك ما جاء في عذاب القبر، لما سئل الذي في قبره ماذا تقول، من ربك، من نبيك، ما هو دينك، قال آه لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا. فأخذ أهل العلم رحمهم الله من ذلك أنه لا تقليد في الاعتقاد، بخلاف الأول قال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما ذا قال لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا. لذلك المقرر عند علماء أهل السنة على أنه لا تقليد في باب العقائد. ثم ذكر هل يشترط في الواجب النطق بالشهادتين أو يصير مسلما بالمعرفة؟ فذكر أنه لا يصير مسلما إلا بالنطق للقادر عليه، وهذا بإجماع أهل العلم، أنه من تمكن أن ينطق الشهادتين بإجماع أهل العلم فإنه يجب عليه أن ينطق بها، حتى وإن اعتقد في قلبه الإسلام أو اعتقد في قلبه التوحيد أو اعتقد في قلبه الإيمان، فإنه لا يصير مسلما حتى ينطق بالشهادتين، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال: والمخالف في ذلك جهم. المخالف في ذلك جهم، ومن تبع جهما. جهم في باب الإيمان كما هو معلوم يقول إن الإيمان هو المعرفة، فإذا عرف الله فإنه يصير مؤمنا. قد رد أهل السنة على ذلك بأدلة كثيرة، ومنها أن إبليس قد عرف الله سبحانه وتعالى ومع ذلك هو من أكثر الكفار، وهو من أهل النار الخالدين فيها، ومن كان على نهج إبليس فإنه على طريقة إبليس وفي الكفر وفي العصياء وفي الشرك فإنه كذلك من أهل النار. فالمعرفة هنا لا تكفي، المعرفة لا تكفي في الإيمان، وهذا هو قول جهم، وهو من أغلظ أقوال المرجئة في الإيمان، ومن أغلظ أقوال المرجئة في الإيمان، لأن الجهمية مرجئة، الجهمية مرجئة في باب الإيمان، المرجئة الجهمية مرجئة في باب الإيمان. وقد أفتى الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف بكفر من قال إنه يصير مسلما بالمعرفة، هذا حق، إنه لا يكون مسلما إلا بالنطق بالشهادتين. تفرع على هذه مسائل، منها من دعي إلى الصلاة فأبى مع الإقرار بوجوبها هل يقتل كفرا أو حدا؟ ذكرنا في دروسنا أن من ترك الصلاة جحودا أنه كافر بالإجماع، من ترك الصلاة جحودا أنه كافر بالإجماع. واختلف العلماء رحمهم الله في من تركها تكاسلا، كما قال الشيخ: من دعي إلى الصلاة فأبى مع الإقرار بوجوبها، مع الإقرار بوجوبها هل يقتل كفرا أو حد، هل يقتل ردة؟ وهذا هو قول أحمد، أنه يقتل ردة. القول الثاني أنه يقام عليه الحد، أنه يقام عليه الحد، وأنه يكون على هذا في حيز الفقه، ولكن شيخ في حيز الفسق. يقول شيخ الإسلام: لا يتصور أن مسلم يعرض عليه السيف ومع ذلك يأبى الصلاة، لا يتصور في مسلم يعرض عليه السيف ومع ذلك يأبى الصلاة، فهذا دليل على أن الصلاة لم تكن في قلبه ولم يكن معظما لها، بخلاف الزكاة، فإن الزكاة كما ذكرنا أنها حتى وإن امتنع وقوتل فإنه لحبه للمال قد يقاتل من أجل المال. قد سألت كما ذكرنا لكم سابقا، سألت شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد عن هذه المسألة في التفريق بين من عرض عليه السيف ليصلي فأبى فيقتل يعني كافرا، وبين من عرض عليه السيف ليصلي ليزكي فأبى ثم قتل أنه لا يقتل كفرا. فشيخ الإسلام يقول: لا يتصور في الأول إلا أن يكون ليس بمسلم، إلا أن يكون ليس بمسلم، فكونه يقدم إزهاق روحه وإزهاق نفسه على الركعات لله سبحانه وتعالى وعلى الصلاة، فإن هذا دليل على أن الإيمان لم يكن في قلبه ولم يكن من أهل الإيمان. الرابعة أن ابن كرام وأتباعه يقولون إن الإيمان قول اللسان، وهذا القول هو أحد أقوال المرجئة، أن الإيمان قول باللسان. وقد رد على هذا القول أئمة السنة بأن المنافقين يقولون بألسنتهم ومع ذلك هم ليسوا من أهل الإسلام، المنافقين يقولون بألسنتهم في الإيمان ولكن لم يكن الإيمان في قلوبهم، فهذا دليل على أن ليس الإيمان هو قول اللسان، وهذا كذلك من أقوال المرجئة، مع أنهم يوافقون أهل السنة أنه مخلد في النار. المرجئة الذين هم الكرامية يوافقون أهل السنة حتى وإن وصفناه بأنه مؤمن إلا أنه يوم القيامة مخلد في النار لأنه لم يكن الإيمان في قلبه. هذا معنى كلام، هذا هو معنى كلام الشيخ رحمه الله في قوله أنه مخلد في النار، أي أن الكرامية يوافقون أهل السنة في هذا الباب في التقليد من جهة تخليد من الذي نطق ولم يعتقد ولم يعمل، واضح؟ وليس في التخليد مطلقا للعصاة، لا، المقصود هنا في هذه المسألة، فذكر أنه لا بد من النطق بتصديق القلب. ثم قال الخامسة المسألة المشهورة، هل الأعمال من الإيمان ويزيد وينقص بها أم ليست من الإيمان؟ والمخالف في ذلك أبو حنيفة ومن تبعه. المرجئة كلهم خالفوا في إدخال العمل في مسمى الإيمان، المرجئة كلهم خالفوا في إدخال العمل في مسمى الإيمان. الجهمية قالوا الإيمان المعرفة، الأشاعرة قالوا الإيمان التصديق، الكرامية قالوا الإيمان قول اللسان، مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، كلهم اجتمعوا في إخراج العمل عن مسمى الإيمان. ولكن شيخ الإسلام هنا رحمه الله قال والمخالف في ذلك أبو حنيفة، أي المخالف في إخراج العمل مع القول بإيش؟ بتصديق القلب أو اعتقاد القلب مع قول اللسان، وإلا المرجئة كلهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. ولكن لما، لو سألك سائل لما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هنا قال والمخالف في ذلك أبو حنيفة مع أن المرجئة كلهم يقولون هذا، أي المخالف في مسألة العمل مع إيش؟ مع الإقرار. أبو حنيفة يرى الإقرار بالقلب والعمل، الإقرار بالقلب والقول، خالف أهل السنة في إيش؟ في العمل. هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهو نسبي، فكلهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، كلهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وكل المرجئة يقولون إن العمل لا يزيد، إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كل المرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لذا لما سئل عبد الله بن مبارك عن المرجئة وقال قد وقعت في الإرجاء، فقال عبد الله بن مبارك إن المرجئة لا تقبلنا، إن المرجئة لا تقبلنا، نحن نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كذلك نقول الحدادية إن المرجئة لا تقبلنا، فأهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وأهل السنة السلفيين يقولون إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فهؤلاء الحدادية كما ذكرت سابقا لم يؤتوا عقولا ولا علما، لم يؤتوا عقولا ولا علما، وإنما هم في نحر أهل السنة. ولاحظوا أن الحدادية لا تخرج إلا إذا قويت شوكة أهل السنة، الحدادية لا تخرج ويرتفع رأسها وتنبت إلا إذا قام أهل السنة بالرد على الإخوانجية وعلى التبليغية وعلى أرباب الأحزاب، فيتحرك الذراع الآخر من هذه الأحزاب الذي هو ذراع الحدادية في نحر أهل السنة. لما قام الصياط أهل السنة على الإخوانجية وعلى باقي الأحزاب وذهب ما عندهم من سلطان، تنبت الحدادية في نحر أهل السنة، في نحر علماء أهل السنة، في نحر فقهاء أهل السنة. وهذا واضح في كل فتنة ينبت فيها أمثال هؤلاء. فالحذر الشديد من الحدادية، لأنهم يظهرون السنة وهم من أفجر خلق الله سبحانه وتعالى، فهم يخالفون الكتابة والسنة ويخالفون اعتقاد أهل السنة. لذلك الحدادي وإن زعم أنه أهل السنة فإنه سيذوب في السرورية وسيذوب في الإخوانجية وسيذوب في الأحزاب الموجودة من الأحزاب السياسية، وهذا واضح. فإنك تجد الحدادي في ظاهر الأمر في نحر السلفيين، ويده بيد من؟ أصحاب الأحزاب السياسية. قد يهجر ويقيم الأدلة على هجر على هجران أهل السنة، ويتعشى ويتغدى مع من؟ مع أصحاب الأحزاب السياسية، لأنه جند من جنود هذه الأحزاب. فالشاهد من هذا أن الشيخ هنا ذكر مسائل الإيمان، والمرجئة كلهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن عندهم الإيمان شيء واحد. كذلك الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان هم وافقوا أهل السنة في اعتقاد القلب وفي قول اللسان وفي عمل الجوارح، لكنهم خالفوا أهل السنة في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنهم كذلك عندهم أن الإيمان جزء واحد، إذا جاء جاء كله وإذا ذهب ذهب كله. فالمرجئة والخوارج اتفقوا في عدم الزيادة والنقصان. نعم. إذا ثبت هذا فكل هذه المسائل واضحة؟ إذا ثبت هذا فكل هذه المسائل واضحة، نعم، إلا المسألة الأولى التي هي أول واجب على الإنسان، معرفة الإله باستيقان. نعم. إلا المسألة الأولى المسؤول عنها وهي معرفة الإله ما هي، فينبغي التفطن لهذا، فإنها أصل الدين وهي الفارقة بين المسلم والكافر. وأصل هذا قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو القرآن، فلما طلبوا الهداية من غيره أضلهم الله وقيض لهم الشيطان. وذكر الرحمن أحسن الله. وذكر الرحمن هو القرآن، فلما طلبوا الهداية من غيره أضلهم الله وقيض لهم الشيطان فصدهم عن أصل الأصول، ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون. وبيان ذلك أنه ليس المراد معرفة الإله الإجمالية، يعني معرفة الإنسان أن له خالقا، فإنها ضرورية فطرية، بل معرفة الإله هل هذا الوصف مختص يعني في كونه أن له خالقا، فهذا أمر ضروري فطري، فكيف يقال إن أول واجب على العبيد أن تعرف أن لك خالقا؟ هذا أمر فطري، ولم يخالف في ذلك المشركون، لم يخالف في ذلك المشركون. فلو كان هذا هو التوحيد لما كان هناك مشركين وكفار، ولم يكون هناك قيام للجهاد في سبيل الله وانقسام الناس، لا، وإنما قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء. فكفار قريش عرفوا التوحيد الذي دعا إليه المرسلون، والمتكلمون لم يعرفوا التوحيد الذي دعا إليه المرسلون. علماء الكلام لم يعرفوا التوحيد، الكفار قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وأما علماء الكلام بما عندهم من علم، إن كان علما ليس علما الكتاب والسنة، بما عندهم من فلسفة، فإنهم لم يعرفوا توحيد المرسلين. نعم. وإلا لو كان هذا كما هو عند الأشاعرة وعند من ساعى نهج الأشاعرة لما يكون هناك خصومة بين رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وبين الكفار، وإنما الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قد قال الله تعالى فيه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الذي دعا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى توحيده وتوحيد الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المشركون كما ثبت عند مسلم في صحيحه في التلبية يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما يسمع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك يقول قد أي توقفوا عند هذا، لأنه بعد ذلك سيكون منكم الوقوع في إيش؟ ما يناقض هذا التوحيد. لذا جابر الذي هو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر إهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل بالتوحيد، يقصد بذلك جابر مخالفة إهلال من؟ المشركين. قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك إلى آخر التلبية. فدل من ذلك على أن التوحيد هو توحيد إيش؟ الإلهية، وليس التوحيد أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. فإنه لو كان كذلك لم يكن هناك خصومة بين الأنبياء ومع أقوامهم. نعم، هل هذا الوصف مختص بالله لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أم جعل لغيره قسط منه؟ فأما المسلمون أتباع الأنبياء فإجماعهم على أنه مختص. هذا الكلام، أما أهل الإسلام وأهل التوحيد فإجماعهم على أنه مختص بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يشرك مع الله غيره في العبادة. أما أرباب التصوف وأرباب الخزعبلات والخرافة وأصحاب وعباد القبور فإنهم ليسوا داخلين في إجماع المسلمين، لأنهم خالفوا إجماع المسلمين في هذا ووافقوا إجماع أهل الشرك في ذلك. نعم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والكافرون يزعمون أنه هو الإله الأكبر ولكن معه آلهة أخرى تشفع عنده، والمتكلمون ممن يدعي الإسلام لكن أضلهم الله عن معرفة الإله. فذكر عن الأشعري ومن تبعه أنه القادر وأنه الألوهية هي القدرة، فإذا أقررنا بذلك فهي معنى قوله لا إله إلا الله ثم استحوذ عليهم الشيطان فظنوا أن التوحيد لا يتأتى إلا بنفي الصفات فنفوها وسموا من أثبتها مجسما. الأشاعرة كما هو معلوم ينقسمون إلى أشاعرة المتقدمين والأشاعرة المتأخرين. والأشاعرة المقدمين المتقدمون أكثر إثباتا من الأشاعرة المتأخرين. وشاعر المتأخرين يثبتون سبع صفات: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا السمع والبصر. حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا السمع والبصر. الحياة والعلم، حي عليم، قدرة، الكلام، الإرادة، السمع، البصر. وباقي، ويقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله وكذلك هم في الإثبات خالفوا أهل السنة، فإنهم لم يثبتون هذه الصفات لأن النقل قد أثبتها، وإنما أثبتوا هذه الصفات لأن العقل قد أثبتها. فهم مخالفون لأهل السنة في مصادر التلقي ومخالفون لأهل السنة في العقيدة الذي قد أخذت من هذا المصدر، فهم لم يوفقوا في المصدر وبالتالي لم يوفقوا كذلك في النتيجة. وهدى الله أهل السنة ووفقهم لأخذهم للكتاب والسنة، فكانت النتيجة هو اعتقاد ما في الكتاب والسنة. فالأشاعرة عندهم النفي للصفات لأن عندهم إثبات الصفات ماذا؟ تجسيما. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا فيه نفي وإثبات، كقولنا لا إله إلا الله نفي وإثبات، كذلك هنا ليس كمثله شيء، نفي تنزيه وهو السميع البصير، إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يأخذون بجميع الأدلة ويثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه الله عن نفسه وعنه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما هو مقرر في عقائد أهل السنة. وهذه العقيدة يحفظها الصبيان قبل الكبار في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. نعم. ورد عليهم أهل السنة بأدلة كثيرة، منها أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفات، وأن معنى الإله هو المعبود، فإذا كان هو سبحانه متفردا به عن جميع المخلوقات، يعني ليس معنى الإله، ذكرنا نحن أن الخلاف بين أهل البدع وأهل السنة حتى في معنى الإله، فإن عندهم الإله هو القادر، هو الخالق، فيعرفون الإله بماذا؟ بالربوبية. وأما أهل السنة فإنهم يقولون الإله هو المعبود، هو المعبود. وهذا من الخلاف حتى من الجهات من جهات كثيرة، ومن ضمن تلك الجهات حتى الخلاف في معنى ماذا؟ الإله. وقد ذكرنا فروقا كثيرة في هذا الباب. نعم. فإذا كان هو سبحانه متفردا به عن جميع المخلوقات وكان هذا وصفا صحيحا لم يكذب الواصف به، لم يكذب الواصف به أن تقول أن الله هو المعبود سبحانه وتعالى، لأن الله قد وصف نفسه بذلك، فلم يكن الكاذب، فلم يكذب الواصف به. نعم. أو لم يكذب. نعم. فهذا يدل على الصفات، فيدل على العلم العظيم والقدرة العظيمة، وهاتان الصفتان أصل جميع الصفات، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا كان الله قد أنكر عباده من لا يملك لعابده نفعا ولا ضرا، فمعلوم أن هذا يستلزم العلم بحاجة العباد ناطقها وبهيمها، ويستلزم القدرة على قضاء حوائجهم، ويستلزم الرحمة الكاملة واللطف الكامل وغير ذلك من الصفات. فمن أنكر الصفات فهو معطل، والمعطل شر من المشرك. ولهذا كان السلف يسمون التصانيف في إثبات الصفات كتب التوحيد. نعم. وختم البخاري مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، التوحيد بن بندة. نعم. وختم البخاري صحيحه بذلك قال: كتاب التوحيد، ثم ذكر الصفات بابا بابا. فنكتة المسألة أن المتكلمين يقولون التوحيد لا يتم، والتعطيل قد ذكرنا أقسامه في ذات الأصول، وراجعوا في ذلك كلام ابن القيم إذا كان قد نسيتم في أي كتاب. ها، ذكرنا أقسام التعطيل كم قسم؟ إنا لله وإنا إليه، ها، أربعة أو فأي كتاب؟ أظن سنسرد كل كتب ابن القيم الليلة اليوم. الصواعق، الفوائد، بدايع الفوائد، الشباب وزارت في الجواب الكافي، الصانع للمصنوع، تعطيل الإله عن أسمائه وصفاته المعظمة المقدسة، الجواب الكافي، راجعوا، وقد ذكرناها كاملة في ذات الأصول. نعم. حتى يفهم، والمعطل شر من المشرك، حتى تفهم هذه العبارة. نعم. فنكتة المسألة أن المتكلمين يقولون التوحيد لا يتم إلا بإنكار الصفات، فقال أهل السنة: لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات، وتوحيدكم هو التعطيل. ولهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الرب تبارك وتعالى. نعم. نعم. كما هو مذهب ابن عربي وابن الفارض، كما هو مذهب ابن عربي وابن الفارض ابن عربي لم يكن من أهل الإسلام، لكن يقول شيخنا الشيخ محمد أمان ابن عربي الكافر، وهو بخلاف ابن العربي. ابن العربي يقول شيخنا الشيخ محمد أمان ابن عربي النكرة منكر، وابن العربي المعرفة أو المعرف معروف. أنا يقول دائما لنا في التفريق بينهما، قال ابن عربي المنكر نكرة أو منكر، وابن العربي المعرف معرفة. إن كان عند ابن العربي المالكي المعرف عنده شيء من التأويلات، لكنه بلا شك ليس كذاك الذي قد أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى، وكذلك ابن فارض بن سبعين. نعم. فقال أهل السنة لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات، وتوحيدكم هو التعطيل، ولهذا آل هذا القول ببعضهم إلى إنكار الرب تبارك وتعالى، كما هو مذهب ابن عربي وابن الفارض وفئام من الناس لا يحصيهم إلا الله. فهذا بيان لقولك هل مراده الصفات أو الأفعال؟ فبين السلف أن العبادة إذا كانت كلها لله عن جميع المخلوقات فلا تكون إلا بإثبات الصفات والأفعال، فتبين أن منكر الصفات منكر لحقيقة الألوهية لكن لا يدري، وتبين لك أن من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه لا بد أن يثبت الصفات والأفعال، ولكن العجب العجاب ظن إمامهم الكبير أن الألوهية هي القدرة، وأن معنى قولك لا إله إلا الله أي لا يقدر على الخلق إلا الله، أي لا قادر على الخلق لا قادر على الاختراع، هذا من أبطأ الباطل، ليس هذا وتحيد الإلهية. نعم. إذا فهمت هذا تبين لك عظم قدرة الله على إضلال من شاء مع الذكاء والفطنة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عن علماء الكلام، قال أوتوا زكاء ولم يؤتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن علماء الكلام أوتوا ذكاء ولكن لم يؤتوا ذكاء، والكلام في من أوتي ذكاء وفطنة كثير، ولم يوفق الاعتقاد أهل السنة، فقد يكون الرجل بليدا وليس كالذي أوتي ذكاء، لكن الله سبحانه وتعالى وفقه أنه جعله على عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا توفيق من رب العزة والجلال، فليس العبرة بالذكاء والفطنة. فكم من أناس كانوا أذكياء، كانوا من أهل فطنة، لكن والعياذ بالله كانوا من أهل البدع والأهواء، وكانوا من الأشرار عياذا بالله. إذا فهمت هذا تبين لك عظم قدرة الله على إضلال من شاء مع الذكاء والفطنة، كأنهم لم يفهموا قصة إبليس ولا قصة قوم نوح وعاد، يعني قصة إبليس من كونه كفر بالله سبحانه وتعالى، من كونه لم يكن من أهل الإسلام والإيمان، وقصة قوم نوح من جهة أنهم قد تركوا ما عليه نوح وعاد وثمود وهلم مجرة، كما قال شيخ الإسلام في آخر الحموية، نعم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة. نعم. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، والله أعلم. نعم. فالعبرة أن الإنسان إن كان ذكيا فليكن ماذا؟ ذكيا، إن كان أوتي ذكاء وفهما فليكن كذلك، يجب عليه أن يؤتى أن يكون متبعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كثير ممن يزعم الذكاء ضله، وكثير ممن يزعم الفهم ضله، تجد قد ابتعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله يعتمد على عقله كثيرا، هذا واضح في بعض المهن، أن يكون يعني في بعضهم لا أقول في جلهم أو كلهم أن يكون مهندسا أو طبيبا، إنه يزعم الفهم ويزعم العقل ويزعم الذكاء، لكن يضله الله سبحانه وتعالى في باب العقائد، يضله الله سبحانه وتعالى في باب استقامة، قد يكون هناك فلاح على فلاحته وهو من أحسن الناس بالتوحيد، قد يكون هناك إنسان طبيب أو مهندس أو أوتي من علوم الدنيا وهو من أخس الناس في هذا الباب. العبرة بما يفتح الله سبحانه وتعالى على من فتح الله عليه من فهم كتاب الله، فهم سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والعلم بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. وكم من الناس إن كان عنده علم في علم الكلام ولكنه قد أصبح من الضلال، فيلقى فلاحا من الفلاحين، ثم بعد ذلك يهدي هذا الفلاح كتابا في العقيدة، كتابا في العقيدة الأثرية السلفية، فيرجع الذي قد درس سنوات في بعض الجامعات ولا يعرف شيئا، ثم يرجع إلى العقيدة الصحيحة. هذا مثل من؟ نعم، وكثير مثل هؤلاء. فالعبرة، ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، عامي موحد يغلب ألفا من علماء المشركين، لكن لا بد، يقول شيخ الإسلام، من ماذا؟ من السلاح، ألا هو العلم، عامي موحد. فالعبرة يا إخواني ليس بالشهادات وليس بزغراء ما يكون من هذه يعني ما في الدنيا من زينة، أو من كما يقال من لبس البشوت ولبس العمائم على الرؤوس، إنما العبرة في تعلم التوحيد، تعلم السنة النبوية، تعلم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. قد تكون ليست عندك شهادة جامعية أو شهادة كما يقال يعني من شهائد الدنيا، لكنك قد عرفت معنى شهادة أن لا إله إلا الله، عرفت معنى شهادة أن محمداً رسول الله. وقد يكون أصحاب أولئك الشهادات لم يعرفوا ما عرفته، فأنت على نعمة عظيمة وعلى منة كبرى من الله سبحانه وتعالى. ذلك أنا أقول دائماً أن على أهل السنة أن يشكروا الله كثيراً، أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم من عموم الخلق وجعلهم من أهل الإسلام، واصطفاهم من عموم أهل الإسلام وجعلهم من أهل السنة، واصطفاهم من الذين يزعمون أنهم أهل السنة وجعلهم من السلفيين من أهل الحديث والآثار. فهي نعم والله علينا كثيرة. فذلك بعد ذلك، بعد أن جعلك الله سنيا سلفيا، جعلك الله من طلاب العلم، هذه والله نعم، نعم الله سبحانه وتعالى تدوم بالشكر، تدوم بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: مفتاح المزيد شكر رب العالمين، فما أراد الزيادة في هذا الخير الذي هو فيه فليكن شاكرا لله سبحانه وتعالى. نعم. وله رحمه الله ما نصه، بسم الله. توقف عند هذا، لم نقرأ كثيرا في الشريعة. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.